قدم واحد ولا يطرأ على ذاته ثناء اثنين، لم يكن السؤال عمن خلقه صحيحا. لم يكن السؤال عمن خلقه صحيحا. لماذا لا يعتبر السؤال صحيحا؟ لأنه لا أول لوجوده. إذ البداهة تقضي أن يسأل عمن خلق الكون. لماذا؟ لأنه حادث مسبوق العدم، فاحتاج هذا الكون الحادث إلى خالق، لا عن الله عز وجل الذي خلق الكون ولا افتتاح لوجوده حتى يحتاج خالق كما احتاج الكون. ثم إن نفرا يغضون، يعني يغمضون أبصارهم عن صيغة الحدوث وصيغة الإمكان في هذا الكون. وما تستلزمانه، ما الذي تستلزمه صيغة الحدوث؟ المحدث. وما الذي تستلزمه صيغة الإمكان؟ المرجح الذي يوجه الوجود على العدم. فلا يسألون عمن أوجد هذا الكون مبتكر افتقارا ذاتيا للموجد، وهم يسوغون أن يتوجهوا السؤال. هذا يعتبرونه من القنابل الدخانية المبتكرة للمؤمنين، أن يكون في مجلس مبتكر ويقول لك من خلق الله؟ يلا اثبتي من خلق الله عز وجل، مع أنه كما قلت يعتقد أو يرى بأن هذا الكون يحتاج خالق. يسوغ عدم احتياج الكون المستقل ذاتيا للمكون، ولا يستطيع ان يهضم كما قلنا الحقيقة، وهي ان واجب الوجود لا يحتاج لمكون، لانه هو سبحانه وتعالى مكون ليس مكون، هو خالق ليس مخلوقا. ثم يقول عما خلق مع القطع بوجوب وجوده وغناه عن الموجب عقلا ونقلا. اما النقل، نأتي الان للأدلة. أما النقل فقد عد مثل هذا السؤال مع عدم صحته ابتداء. هذا السؤال ما نوعه؟ تطلبه في أي ملفات؟ قال عد نزلا من نزغات الشيطان، سبحان الله العظيم. أو قل من الأدلة على صدق الرسالة أنها عالجت قضايا ليست في دفاعتها، وإنما تعتبر النفوس البشرية ثقافية. عموما قد يقول قائل ما خطر بباله هذا المعنى إلا بعدما صار يصلي. قبل أن يصلي والله ما خطر بباله، نقول لأنه كان هو مرتاح منك ومن وجهة إليه، لأنك أنت كنت تعرف كلك عن الله تبارك وتعالى. فلما أقبلت على الله عز وجل لابد أن يضع الألغام الفردية هذه تسمى، من أجل أن تقطع رجل إيمانك أو يد إيمانك أو تقلع عينه إلى آخره. فلما بدأت حياة قلبه تسري في أوصال ذاته، إذا بالشيطان يقول له يلا جاءوا للدور عن هذا الإشكال، ويطرح الشيطان. وجاء بالحديث صحيحة، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم لما كان هذا الأمر شبه عام، أو كل عام حيث الإنسان عام هذا الكلام. لأن عندنا نحن هناك ما يسمى بالمستحيل العقلي ومستحيل الشرعي. من حيث العقل ومن حيث الإمكان، حتى الرسل عن الصلاة يمكن أن ينتابه ماذا، لكن جاءت الشريعة لتعصمهم. فقالت الشريعة إن كان بالإمكان العقلي أن ينتابه مثل هذا، فإنه من حيث الواقع يستحيل الشرع، لأن الرسالة معصومة. ومع ذلك جاء قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. إلى أي جهة وجه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي الحقيقة خطاب النبي والمقصود به أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجهوا إلى الذين يقرؤون الكتاب من قبل، يعني أهل التوراة وأهل الإنجيل. وهذا كما قال تعريض لأهل الكتاب، بين الله فيه بأنهم هم مرجع لو صدقوا وأنصفوا، حيث إن الحق أحال إليهم أن يسألوا أصحيح ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم أو ليس بصحيح، من باب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذا قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، حيث يأتي الشك في حقيقة أو صدق ما أنزل الله عز وجل نلجأ إلى أهل العلم في هذا. أما قبل التشكيك والوسائل يستحيل أن يشك نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما أوحى الله عز وجل به إليه، لكنه كما قلنا نزل الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة أمته وبين أنه من باب الفرض جدلا إذا طرى على فكر أيصح أن يفترض المستحيل؟ أيصح في المنطق أن نفترض المستحيل؟ لا. قل إن كان لله ولد فأنا أول العابدين. تعالوا يا نصارى، إذا كان يصح أن يكون لله عز وجل ولد أنا بعبده قبل ما أنت تعبدونه، لأني أنا حينما أنزه الله عز وجل عن الولد أنزيه لأن الحق والواقع أنه نزه. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. إذا كان الله عز وجل أصلا يستحيل في حقي أن ينسى له ولد، لكن من باب الفرض حتى أبين لكم وأنا أجادلكم وأنا أناقشكم وأحاوركم لأني حيث أرفض لا أرفض هول ولا أرفض عواطف ومشاعر، وإنما أرفض لأن العقل يأفى أن يكون لله عز وجل ولد. قل إن كان لله ولد فأنا أول العابدين، لكن ليس لله عز وجل ولد. وعلى هذا يأتي الشيطان أحدكم. أنحن يمكن أن يأتينا الشيطان؟ قال يأتي أحدكم، يعني أنت مبرأ من هذا؟ قد يخطر بالبال مثل هذا الخاطر، قد يتجر بالشيطان إلى مثل هذا. قال سيقول من خلق كذا وكذا، من خلق كذا، وهذه أسئلة فطرية بالأصل، هذا التعليق خارج عن الحديث. هذه أسئلة فطرية يطرحها مبدأ السببية وحاسس المخلوق الخالق. وعموما الطفولة نفسها تمر عليهم فترة بعد استكمال السن تقريبا، هذه الفترة تبدأ طفولة تتفتح على معرفة الأشياء ومعرفة عملها ومعرفة وظيفتها، لأنها في ذاتها بالفطرة ترى أن هناك أسباب ومسببات وأن هناك علاقة ما بين الأسباب والمسببات. ثم حتى يقول له من خلق ربك، إذا ماذا أراد الشيطان بتحريك الأسئلة التي أقامها وفق مبدأ السببية؟ أراد أن يصل إلى السؤال الأخير، وإلا ما يريد أن يحفزنا على التعرف على موجب هذا الكون، ما يريد هذا أبدا. وضع كما قلنا قشة موز حتى يصلني إلى ما أراه. ما هو الذي أراده؟ من خلق ربه. جاءت النبوة الآن لتبين أن مثل هذه الوجدانات، مثل هذه الخواطر الرديئة، مجرد وقوفك معها قل والله صحيح والله حتى نسأل حتى نتعرف للجواب، مجرد هذا إذن بأن تأتي وتأتي وتأتي. ثم هي ترضى، لو رضيت لا جالسناها وأطعمناها وقارعناها وأهلكناها، لكن هي ترضى. لو أهلكتها من زاوية لنبتت لك من زاويتين أخرى. وعلى هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا بلغ ذلك، يعني إذا وصل إلى هذا المستوى فيستعذ بالله. ما في ملجأ، ما في ملجأ من الشيطان إلا بالله تبارك وتعالى. نلجأ إلى الله ونعوذ بالله عز وجل من شر هذه الوساوس. ثم قال ولينتهي، كأنما بنى الانتهاء على الابتعاد، لا تنتهي إلا بالتعوذ. وثبت أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء، فيقول الله بالتفصيل، فيقول من خلق الأرض، فيقول الله، فيقول من خلق الله. فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل آمنت بالله ورسوله. هذا ما يسمى بالمراغمة التي ذكرها العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم الأسئلة الأولى، الأسئلة الأولى قد تطرحها النفس. كيف نفرق بين طرح النفس حيث تريد أن تتعرف إلى الخالق وبين طرح الشيطان؟ هذه النهاية فقط. النفس تبحث ولا مانع من هذا، ولذلك جاء في سورة الكهف قوله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المجرمين عرضا. البحث عن الخالق ما زال قائما. من أهم الدوافع التي تدفع لعبور الفضاء كما يسمونه الآن غلو الفضاء معرفة أصل الخلق. وسر الحياة وسر وجوده، لأن هذا ليس من يومه، هذا في فطرنا نحن. جاءت النبوات لتريحنا من كل هذه الأسئلة، وإن كانت قالت لنا بأنه تعرف إلى هذه الحقيقة من خلال معطيات هذا الكون. وإذا أثرا ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، لمن نسب بناء الكون؟ له سبحانه وتعالى. لمن نسب تزيين الكون؟ له سبحانه وتعالى. أم هناك أحد يزعم من المخلوقين أنه قد بنى السماء أو بنى الأرض؟ ما أظن أحدا يزعم ذلك على الإطلاق. ثم وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم، وهذه آخر رواية هنا، قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي، إن أمتك يعني يا رسول الله لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. وفي رواية فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسوله. وعن أنس قال صلى الله عليه وسلم لن يفرح الناس بعامه، لأن فطرية هذه ليست خاصة بالمؤمنين، يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يزال الناس يقولون كان الله قبل كل شيء فمن كان قبله. وفي رواية فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. هذا ما جاء من نصوص، أما التعقيب عليها فإلى درس خالص إن شاء الله تبارك وتعالى، مع ما يمكننا من أدلة نرجو الله عز وجل أن يوفقنا إلى عرضها إذا كان هناك أسئلة. خلاصة الموضوع، يتصف الله عز وجل بالسجن أي الافتتاح لوجود الله تبارك وتعالى. هذا الكون يتصف بالحدوث والإمكان، الحدوث يقتضي المحيط والإمكان يقتضي المرجع. لا يصح أن يقال من خلق الله، لأن الله عز وجل ليس مخلوقا حتى يقال من خلقه، ليس لوجوده بداية حتى يقال من افتتح وجود الله تبارك وتعالى، كما يصح أن يطلق هذا في حق الكون. لكن مثل هذه الأسئلة التي تطرح من كذا، هذه عبارة عن وساوس شيطانية، عبارة عن نزغات. أحسن طريقة في معالجتها على وعلى القواعد العقلية المعروفة، أحسن طريقة أن تجأر إلى الله تبارك وتعالى وتستعيذ بالله تبارك وتعالى وتعرض وتراغم ذلك الذي يريد أن يهدم الإيمان بتشتت. هذا خذ عن الإشغال، نحن قلنا بالبداية هي طريقة أن ننشغل نحن، ما صار كثير مجرد التفكير في الاتفاق فأشغله. إيه أنا بشغله أشغله، أنا بشغله الولد الصغير لبسه بشوكولاتة ليس أبوه أمه، هذا كان أنا تربية، كان بعيد التربية تربية ماضية. نحن إذا كان إذا كنا كبارا ينبغي أن ننشغل طبعا نستعيذ بالله تبارك وتعالى. الطفل ما يصل معنا استعيذ بالله عز وجل ولا يصل معنا فلينتهي، حيث طرحه طرحه بدل الشيطان ما يأتي إلى النفس ويوسوس في هذه الوساوس يحرك هذا المعنى بين الطفل، فالطفل يتحرك لسانه بهذا المعنى، هو الطفل يستوعب حقائق حتى يصل إلى هذه الحقيقة أو إلى هذه القضية حتى يطرحها. هاي نظرة عبارة عن تشويش، تركز الإبرة، كيف تركز الإبرة؟ اشغل الولد فقط، ليس هذا وحده، الولد الصغير أسئلة كثيرة قد يطرحها ما يفوت إيه صعوبها، إذا أنا تفعل رح نتكايا عمية تشريح يقول له هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، كيف يرد إنسان؟ لماذا تنطبع الصورة مقلوبة على الشبكية؟ بس ثاني يفضل هذا الحاكم، لماذا تطبع الصورة مقلوبة على الشبكية؟ هل أنا مطالب بأن نبين له الآن؟ لست مطالب بذلك، وإنما أشغله كل سؤال وأكبر منه لا يستطيع أن يخبر ذلك. مثل إذا الرضيع اسم أنه نطق وقال أطعموني شاورما، هو عم يرضع، طعمي شاورما هنا شاورما تخصر خط الثاني لأنه يشغله طبعا. إذا تعلق بكل قضايا من فضل الله، هل ما خلق بارك الله فيك؟ لو جاءني أنا علماني لطرح كل ما أستطيع حسب معرفتي، كل ما أستطيع أطرحها ما يساوي إلا إنقاذه فقط، الحرص عليه. أما مرادة ممكن كل الأدلة هذه، كل الأدلة ما تنفع. لو أن الله عز وجل فتح بابا في السماء وظل الكفار الذين يتهوكون في ضلالاتهم وأوائلهم يعرجون في ذلك الباب لقالوا إنما سكرت أبصارهم بل نحن قوم مسحورون. يعني في شكك وفي معلوماته، إذا وصل العلماني أو الإنسان إذا وصل يتشكك في حقائق في المعلومات وفي عقله وفي قدرته وفي حواسه كل ما هو فوق خيالات هذه. الصوفيون وصلوا إلى درجة أنهم طلبوا أن نثبت لهم أنهم موجودون، هذا بده عصا فقط يصيح كله ما أنا ما أسمع حقيقة. أنت ما موجود، إنه في مواقف تسمع عقلية في الظاهر، فيعني ناقص إنقاذ عقلي، لكن في حقيقة أنا مريت إنقاذ عقلي. فأنا كل ما أستطيع هذه القضية في سنيني بإذن الله عز وجل، كل ما أستطيع أطرحه على مستوى العقلي ومستوى الإيمان. قد تقول بأن الإيمان هو أفضل للمؤمن، لكن كل ما تجرب هذا الدواء جرب ولو تدريجي وانظر كيف يمكن أن تجاب عن مثل هذا السؤال. أول قضية أنا أقول له السؤال غلط، السؤال غلط. إذا ما فهم معنى هذا الكلام ينبغي أن يشرح له، ينبغي أن يشرح له. بيت الشعر يحتاج إلى الشاعر، إذا هو اعتبر بيت الشعر شاعر هو الفاجر، إذا اعتبر بيت الشعر شاعرا هو الفاجر. قد لا أن يقول من خلق الله إذا ما عنده معترف وجود الله عز وجل يسأل عن من خلقه، أما إذا كان لا يعترف وجود الله تبارك وتعالى ماذا يسأل عن شيء هو ما يعتقد وجوده؟ وكل شيء هو من أول وجود الله حتى تبحث عن من خلقه؟ ممكن هذا؟ ممكن طبعا. وأقول من خلق الله؟ إذا قال لا أنا عم بسأل هذا السؤال بناء على أن الله تبارك وتعالى الذي أنت يتحرك لسانك بذكره هذا الذي أسأل أنا من خلقه. قل أنت عرفت الصفات التي يجب أن يتصف بها من أنا قلت الله قلت عنه الله في المرة قلت تعالى حتى نبحث عن صفاته الأول. لماذا تسأل عن حيثية وتذكر عن حيثيات كثيرة جدا؟ فإذا بدأ معي هل أقر بوجود الله عز وجل ويسأل من خلقه؟ أو هل يجاريني في اعتقادي؟ وهنا يجب أن يعرف ما الصفات التي يجب أن يتصل بها الله عز وجل حتى يصح أن يكون الله تبارك وتعالى، حتى يصح يكون ربا. وأنا ما يصح هذا الرب عاجز أو مغير، ليس عاجزا، بل لو كانت عاجزة لما وجد الكون كما قلنا، هذا الكون نحن دليلنا، دليل الكون. إذا أنا تصلي إلى أي مرتبة؟ كل ما أستطيع أن أسوقه من أجل أسوقه من أجل أن أوقفه. وما وراء ذلك أنا لست هاديا على معنى أني أخلق البداية، وهذه نقطة مهمة في أي دعاء. وإن عم تقف أنت لست ربا تخلق البداية في قلبك، وإنما أنت مرشدا فقط، أنت تبين وجه نظرك وتفصح عن تطورك لهذا الوجود. وما وراء ذلك هو إذا وجد انشراحا وأقبل بها ونعمته، وإذا لم يجد ذات من أدلة صدق الوحيد وجود الكفار، من أدلة صدق الوحيد وجود الكفار. فأنت احمد الله عز وجل أنك في الصورة الثانية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.